إن سبق إمامه أو وافقه أو أدركه في بقية التكبيرة فإنها لا تنعقد الصلاة. طيب، إذا سبقه بركن الركوع، هل المؤلف على المؤلف سبقه سبقه يعني نعم او ناسيا بطلت ركعته فقط؟ تمام. ان سبقه بركن غير ركوع يا خالد، ان كان عالما عامدا بقت صلاته، نعم، او ناسيا لا يلزمه شيء. لازمه شيء. تمام. طيب، متى يعد سابقا بالركن؟ نعم، بالركن في مرة يعد سابقا بالركن إذا نعم إذا سبقه في الأفعال. سبحان الله، متى يعد سابقا بالركن إذا قد سبقه بركن؟ إذا انتهى منه يعد سابقا بالركن، إذا انتهى منه قبل أن يدركه الإمام فيه. بيناها لكم، إذا انتهى من الركن قبل أن يدركه الإمام فيه فقد سبقه، أما إن وصل إليه الإمام قبل أن ينتهي منه فهذا يقال سبقه إلى الركن. تمام. طيب، إذا سبقه بركنين يا عبد المنان، بركنين غير الركوع، ما حكم صلاته؟ سبق إمامه بركنين غير الركوع، كان عالما عامدا، نعم عالما ذاكرا بطلت، وإلا فلا تبطل. ما يبغى شيء نبد إيش الكلام؟ يعني إن كان عالما ذاكرا بطلت صلاته، فهمنا هذا؟ وإن كان ناسيا أو جاهلا، نعم، فإن لم يكن أنا أقول لك السجد بركنين غير ركوع، سبق إمامه بركنين غير ركوع. عليك المؤلف، نعم، ما تبطل. لا إله إلا الله، وش اللي يبطل؟ إن كان عالما ذاكرا بطل الصلاة، وإن كان جاهلا أو ناسيا أبدا. وآدم تبطل الركعة فقط، وش تقولون؟ صحيح. وين أنت عبد المنان؟ طيب، إذن نقول إذا كان عالما ذاكرا بطل الصلاة، وإن كان جاهلا أو ناسيا بطلت الركعة. طيب، هل يشترط في السبق بركنين أن ينتهي منهما قبل أن يصل الإمام إليه إلى الأول منهما؟ هل يشترط في السبق بالركنين أن ينتهي منهما قبل أن يصل الإمام إلى الأول منهما أو لا؟ إيه، في مسألة البطلان للصلاة وبطلان الركعة، على التفصيل اللي ذكرنا، فاهمين معنى السؤال؟ لا، ما أدري الحكم. متى يعد سابقا بالركنين؟ هل يشترط أن يسبق بالركنين جميعا قبل أن يصل الإمام إلى الأول منهما، أو إذا سبق بركنين ولو وصل الإمام إلى الأول منهما قبل أن يقوم من الثاني؟ لا يعد سبق بركنين إلا إذا سبق الإمام بكل الركنين، أو انتهى الإمام من كل الركنين. أما إذا انتهى الإمام هو المأموم الآن، هو السابق، المأموم هو السابق، إذا انتهى من الركنين يعتبر سبق من الركنين. طيب، وإن انتهى من الركن الأول، فهمت، ثم شرع بالثاني ثم فعل الإمام الركن الأول، ما يعتبر سبق من الركن واحد فقط، فهمتم جماعة؟ هل توافقونه على ذلك أم لا؟ لا. هل من معارض؟ نعم. سليم. يعني لا توافق. يبدأ بالركن الثاني والإمام بادئ بالركن الأول. ما وصل الركن الأول. يعني خالفتهم. خالفته ويقول لازم يفرغ من الركنين قبل أن يصل الإمام إلى الأول. الثاني إيه؟ والإمام ما وصل إلى الثاني الأول. إيه؟ طيب إذا ما خالفت الأخ فهمين الآن. شوف الآن، سجد قبل الإمام ورفع وجلس وسجد، كم سبقه؟ بركنين متوالين. الإمام ما زال قائم الآن، الإمام إلى الآن قائم، فسجد المأموم ورفع من السجود وجلس بين السجدتين ثم سجد والإمام قائم، الآن سبقه بركنين متواليين، صح ولا لا؟ هذا ما في إشكال. لكن الصورة الثانية، سجد والإمام قائم ورفع من السجود ثم سجد الثانية فسجد الإمام الأولى، سجد الإمام الأولى، هل يعد سابقا بركنين أو لا؟ نعم نعم يعد سابقا بركنين، لأنه فرغ من السجود الأول قبل أن يصل إليه الإمام. فإذا قام الإمام وجلس، فإن سجد مع المأموم السجد الثاني فلم يسبقه بركنين، وإن لم يسجد فقد سبقه بركنين. المهم أنه لا يشترط أن يكون ركنان متواليين، هذا أهم شيء. طيب التخلف، أنت إن كان تخلف عن الإمام حتى يفرغ من الركن يتخلص من الإمام من الركن بطلت الصلاة. ما فيه تفصيل قبل. إن كان جاهلا أو ناسيا. كان جاهل أو ناسيا. نعم. انتهى حالتين، يتخلص من الإمام من الركن قبل أن يشرع المأمور فيه، أو يتخلف الإمام تخلف المأمور تخلف بسيطا. لها عدة صور. يعني أولا إذا كان إذا رجع الإمام، يعني إذا انتهى الإمام من الأركان جميعا ورجع إلى نفس الركن الذي كان توافق هو المأمون فيه، فتعتبر له ركن ملفقة. يعني معناه يلحق إمامه. نعم. إذا تخلف عن إمامه لعذر لحقه، كذا ما لم يصل الإمام إلى موضعه، فإن وصل إلى موضعه صارت الثانية للإمام هي الأولى له. تمام ولا لا؟ طيب انتهينا من هذا ولا لا؟ طيب إذا كان لغير عذر تعمد أن يتخلف، فحكم صلاة حسين والإمام أن يكون التخلف عن ركوع أو غير ركوع. فإن كان عن ركوع فصلاة الباطل. نعم. وإن كان عن غير ركوع فإنه يأتي ما فإن كان بركنين بطل الصلاة، وإن كان بواحد لم تبطل. طيب والقول الصحيح كان عالما ذاكرا وتخلف بركن الركوع أو غيره بطل الصلاة. طيب هذا هو الصحيح. كمان الصحيح في السبق أنه إذا تعمد سبق الإمام ولو إلى الركن فصلاته باطلة، وإلا فصلاته صحيحة، صلاته صحيحة. لكن إن أمكنه أن يرجع قبل أن يلحقه الإمام فيه وجب عليه الرجوع. طيب يقول المؤلف رحمه الله إن الأولى بالإمامة الأقرأ العاهل في خسراته، وأخذ المناقشة أظن ناقشنا فيه ووصلنا إلى حق إلا من ذي سلطان وناقشنا فيها أيضا. ها طيب ما فعل ثم الأشرف. نعم. قال المؤلف في ترتيب الأولوية في الإمامة ثم الأشرف، فمن هو الأشرف؟ نعم، يعني الأشرف نسبا بأن يكون من قريش. الدليل أشرفهم. نعم شاكر. أحسنت، بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قدموا قريشا ولا تقدموا. طيب القول الثاني أخذته أنت بالنيابة داود. القول الثاني أن الأبقى مقدمة لا. نعم القول الثاني لا يقبل أنه لا أثر للأشرفية في تقديم في الإمامة، إنما في الإمامة العظمى صح. طيب كيف نجيب عن بماذا نجيب عن الحديث؟ الحديث السابق نعم قيل أن الحديث ضعيف. نعم إن إما بأنه ضعيف أو مراد هو الإمامة العظمى. الإمامة العظمى أحسنت. طيب ما معنى قول المؤلف يا بخاري ثم من قرأ؟ فإنه يقدم إذا كان متساويين فيما سبق إيه؟ فيقدم من غلب في القرعة. طيب هل للقرعة كيفية معينة؟ ليس لها صفة معينة، يعني أي صفة اتفقوا عليها في القرآن فهي ماضية. ما هو الدليل على أن صاحب البيت أحق بالإمامة من غيره؟ قول الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم لا يأمر الرجل الرجل في سلطانه وصاحب البيت سلطان فيه. أحسنت تمام. يقول مالك رحمه الله إلا من ذي سلطان، معناها سلمان لا من ذي سلطان أي كان يكون الإمام. لا ما معناه إمام المسجد ساكن البيت وأن المسجد أحق إلا من ذي سلطان. ذي سلطان الذي يكون فوق صاحب الملك، يعني يكون مالك ويكون فوق، يعني الإمام الأعظم. تمام. العلة أو الدليل والتعليل. الدليل والتعليل الدليل على أنه يكون إن السلطان أولى من صاحب البيت وإمام المسجد بقوله صلى الله عليه وسلم لا يوم رجل في سلطانه، والإمام الأعظم يعتبر هذا في سلطان من ملكه. نعم. والتعليل وإيش كان تعليل ولا؟ إيه والثاني تعليل. أنه لو تقدم أحد عليه لا كان فيه نظر، يعني كانه تنزيل نقص من مرتبته أو نعم. أن هذه من ولاية السلطان الأعظم، ويستطيع السلطان الأعظم أن يغير هذا الإمام ويضع إماما آخر. نعم. أن إمام المسجد بحقيقة تحت ولاية السلطان، فلذلك كان أولى منه. يقول مالك رحمه الله وحر، نبدأ درس جديد، وحر وحاضر ومقيم وبصير ومختون ومن له ثياب أولى من ضدهم. كم هذا؟ أو ستة. ستة. ها طيب حر أولى من ضده، وضده العبد الرقيق الذي يباع ويشترى. وإنما كان الحر أولى من العبد لأن الحر غالبا أعلم بالأحكام من العبد. الحر غالبا أعلم بالأحكام من العبد، ولأن العبد مملوك فلا يؤمن أن يطلبه سيده في أي ساعة من ليل أو نهار بخلاف الحر. ولأنه إن كان العبد عبده ف فمرتبته أعلى من مرتبة العبد وهو سيده، فلا ينبغي أن يكون مأموما له، وذلك أرفع منه. طيب، وحاضر، الحاضر ضد المسافر، ضد المسافر، فالحاضر الذي في البلد أولى من المسافر، يعني مع التساوي فيما سبق. فلو اتفق اثنان فيما سبق في الأقرأ والعند السنة وغير ذلك، وأحدهما حاضر والثاني مسافر، فالأولى الحاضر، الحاضر أولى. وجه ذلك أنه لو أما المسافر الحاضر لسلم به من ركعتين، فصار الحاضر مدركا لإيش؟ لنصف الصلاة إدراكا فعليا، وإن كان أجر واحدا لكن فعليا لم يدرك إلا بعض الصلاة، وإذا كان بالعكس أدرك جميع الصلاة، لكن بالعكس أدرك جميع الصلاة. لكن هذا لاحظ أنه مع ما سبق. مقيم، المقيم أولى من السائر، المقيم أولى من السائر. كيف المقيم أولى من السائر؟ إيش معنى؟ يعني مثلا إنسان في هذا البلد مقيم لحاجة، فمر بالبلد إنسان مسافر عابرا، نقول إن المقيم أولى منك، لأن المقيم على كلام على المشهور من المذهب إذا نوى إقامة أكثر من 4 أيام لزمه أن يتم، فصار بذلك أولى من المسافر الذي لا يتم. طيب، ويحتمل أن يكون المراد بالحاضر في قول المؤلف وحاضر المراد به الذي يسكن الحاضرة، ويكون ضده البدوي، ضده البدوي. وإذا كان الأمر كذلك فالتعليل ظاهر، لأن البدو غالبا يكونون جفاة جهالا، كما قال الله تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله. وبناء على هذا يكون قوله مقيم ضد المسافر. وبصير، بصير أولى من الأعمى، لأن البصير يتحرز من النجاسات وغيرها أكثر من الأعمى، ولأن البصير يدرك استقبال القبلة أكثر من الأعمى. وبعض العمي لو عدلته إلى القبلة وسجد فقام وجدته منحرفا، بخلاف المبصر فإنه يكون مدركا للقبلة أكثر من غيره. وأيضا المقيم المبصر لو أن بعض أعضائه في الوضوء لم يصبه الماء لكان يعلم به، بخلاف الأعمى. فالمهم أن البصير أولى من الأعمى للأسباب المذكورة، وذلك بعد اتفاقهما فيما سبق. طيب، ومختون، المختون هو مقطوع القلفة، مقطوع القلفة، لأن الإنسان إذا خلق فإنه يكون على رأس ذكره قلفة، يعني جلدة تغطي الحشفة، هذه الجلدة تجب إزالتها بالنسبة للذكور دون الإناث، يعني أقصد الختان، أقصد أن الختان واجب على الذكور دون الإناث، لأنها لو بقيت لاحتقن فيها البول وصارت سببا لتنجس، وربما يتولد فيها جراثيم بين جلدة القلفة والحشفة فيتأثر. فإذا المختون أولى من غير المختون. طيب، ومن له ثياب أولى من ضدهم، من له ثياب أولى ممن ليس له ثياب. هذا هو المتبادل من كلام المؤلف، ولكن هذا غير مراد، لأن من لا ثياب له أصلا لا تصح إمامته على المذهب، فلا نقول إنه أولى فقط، بل نقول إن من له ثياب يجب أن يكون هو الإمام. هذا إذا قلنا إن المراد بضد من ليس بضد من له ثياب من ليس معه ثياب أصلا، لكن هذا مراد، هذا ليس مراد المؤلف. مراد المؤلف من له ثياب كاملة في الستر فهو أولى من غيره. مثاله شخص عليه إزار فقط وآخر عليه إزار ورداء، كل منهما صلاته صحيحة، لكن الثاني أكمل سترا من الأول فيكون هو أولى بالإمامة. وفهم من قول المؤلف أولى من ضدهم أن هؤلاء المذكورين الستة تصح إمامتهم، لأن الأولى تدل على الاختيار، وعلى هذا فيصح أن يؤم العبد حرا أو لا، يصح أن يؤم العبد حرا، مع أن المؤلف رحمه الله نعم، لأن المؤلف رحمه الله يقول أولى من ضدهم. طيب لو كان العبد عبده فهل يصح أن يكون إمام الله؟ نعم يصح، لكن الأولى الحر. كذلك أيضا المقيم المقيم وضده المسافر، لو صلى المسافر بالمقيم فهل تصح صلاته؟ حتى من كلام المؤلف، لأن المؤلف يقول أولى. طيب والثالث البصير وحاضر، نعم الحاضر، لو صلى بدوي بحاضر صح صلاته، لكن خلاف الأولى. ولو صلى أعمى ببصير صح صلاته، لكن الأولى عكس. يقول ومختون، لو صلى أقلف بمختون فصلاته صحيحة، لكن الأولى العكس. ومن له ثياب، لو صلى من له ثياب قليلة لمن له ثياب كثيرة فهذا صحيح، ولكن الأولى عكس. ثم قال المؤلف رحمه الله ولا تصح الصلاة خلف فاسق. ها؟ لا عندي ولا تصح. ولا تصح، نعم ولا تصح خلف فاسق ككافر، لا تصح خلف فاسق. الفاسق في اللغة الخارج مأخوذ من قولهم فسقت الثمرة عن قشرها، أي خرجت. وفي الاصطلاح من خرج عن طاعة الله بفعل كبيرة أو إصرار على صغيرة، هذا الفاسق. ويطلق الفاسق على الكافر كما في قوله تعالى فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، وكما في قوله تعالى إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، وكما في قوله تعالى وأما الذين فسقوا فمأواهم النار. لكن عند الفقهاء وفي الاصطلاح أن الفاسق من خرج عن طاعة الله بفعل كبيرة أو إصرار على صغيرة. طيب يقول رحمه الله لا تصح خلف فاسق، وظاهر كلام المؤلف أنها لا تصح خلف الفاسق سواء كان بمثله أو بغير مثله، لأنه أطلق خلف فاسق. وعلى هذا فلو اجتمع شخصان يغتابان الناس وحضرت الصلاة فإنه لا يصلي أحدهما بالآخر، لأنه إن صلى زيد بعمر بطلت، وإن صلى عمر بزيد بطلت. إذن لا فائدة من أن يصلي جماعة. ماذا يصنعان؟ يصليان فرادى. ولو اجتمع شخصان كلاهما يشرب الدخان لم يصلي أحدهما بالآخر. ليش؟ لأن كل واحد منهما فاسق. ولو اجتمع شخصان حالقا لحيتيهما لم يصلي أحدهما بالآخر. ليش؟ لأنهما فاسقان، ولا يصح لأن يكون الفاسق إماما. ولو طبق هذا القول لفات كثيرا من الناس أن يصلوا جماعة. ولهذا كان القول الثاني الصحيح الذي لا شك فيه أن الصلاة تصح خلف الفاسق ولو كان ظاهر الفسق، وذلك لدليلين أثري ونظري. أثري ونظري. أما الأثري فعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، وخصوص قوله في أئمة الجور الذين يصلون الصلاة لغير وقتها، قال صلي الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصلي فإنها لك نافلة. وقوله يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. هذان دليلان. الثالث أن الصحابة رضي الله عنهم ومنهم ابن عمر كانوا يصلون خلف الحجاج، وابن عمر رضي الله عنه من أشد الناس تحريا لاتباع السنة واحتياطا لها، والحجاج معروف من أفسق عباد الله، ومع ذلك يصلون خلفه. فالصحيح أن الصلاة خلف الفاسق صحيحة للدليل الأثري. أما الدليل النظري فنقول كل من صحت صلاته صحت إمامته، كل من صحت صلاته صحت إمامته، ولا دليل على التفريق بين صحة الصلاة وصحة الإمامة. فما دام هذا رجلا يصلي بالناس كيف لا أصلي وراءه؟ لأنه يفعل معصية على نفسه. نعم لو فعل معصية تتعلق بالصلاة، بأن كان هذا الإمام إذا دخل يصلي قام يكلم بالتلفون، هل تصح صلاة خلفه؟ ليش؟ لأن صلاته ما تصح، لأنه فعل محرما في الصلاة. طيب لو كان يصلي وهو لا يستنجي أيضا لا تصح صلاته، لأن هذه المعصية تتعلق بإيش؟ بالصلاة. أما إذا كانت المعصية خارجية فهي عليه، ما علي منه. طيب إذا كان يشرب الدخان على هذا القول، على قولنا نحن والذين صحانا، تصح إلا إن شرب الدخان في الصلاة فلا تصح، لأن صلاته حينئذ تبطل. وهذا القول لا يسع الناس اليوم إلا هو، لأننا لو ذهبنا نطبق هذا القول على الناس ما وجدنا إماما يصلح للإمامة. أين السالم من الغيبة؟ نعم أندر من الكبريت الأحمر، نادر. أين السالم من عدم أداء الوظيفة؟ نادر. أين السالم من الكذب؟ نادر. إذن فالقول الذي لا يسع الناس العمل بغيره هو القول الصحيح الذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله وغيره، وهو أن إمامة الفاسق صحيحة حتى بالعدل. وبمثله من باب أولى، وبمثله من باب أولى. أما كلام المؤلف فيقول إنها لا تصح خلف الفاسق. طيب نعم. بالعكس قلنا الحر أولى بالإمام العبد. أين؟ الأولى منه الشر. نعم. مع أنه ثبت أن كثير من الموالي صحيح. أولا الموالي لا سعى عبيدا، لأنه إذا عتق صار حرا. والشيء الثاني نحن قلنا الغالب ليس أمرا دائما. نعم. ها؟ إيه نعم نعم، لأنها لم تخرج إلى الخارج. لا مزالتها مثل غيره، نقول هذا يؤثر بالصلاة فلا تصح صلاته أصلا. طيب كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي في مكة وهو مسافر ويقول لأهل مكة كيف المؤلف هنا رجح أن يكون هذا مع هذا مع التساوي مع التساوي. ومن المعلوم أنه لا يساوي النبي صلى الله عليه وسلم أحد. أولا فلو جاء إنسان عالم ودخل وأراد أن يصلي وهو مسافر فهو أولى إذا لم تأتي الأولويات الأولى الأقرأ والعالم في الصلاة وما أشبه ذلك. نعم بندر. لا ننظر أين لا نقدم أخفهما إثما مثل حلق اللحية وشرب الدخان، أيهما أعظم؟ حلق اللحية أعظم. ولهذا نقول إننا نقدم شارب الدخان على حلق اللحية. نعم. وهذا الحديث لو حدثت به عاميا نعم لا ضغط على رأسي حتى كاد ينفجر. ليش؟ لأن عنده أن شرب الدخان أعظم من حلق اللحية. وكان الناس فيما سبق من الزمان يكفرونه إذا رأوه يشرب الدخان، قال هذا كويفر. بس ما عاد ليش ما يقول كافر بالتكبير، يقول هذا كويفر. الله أعلم. على كل حال العامة يظنون أن شرب الدخان أعظم من حلق اللحية، وهو بالعكس، حلق اللحية أعظم إثما، لأن حلق اللحية والعياذ بالله يصرح ويعلن المعصية للرسول عليه الصلاة والسلام، كأنه بفعله يقول لكل من قابله اشهد علي بأنني عاصي. هذا لسان حاله. كل يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أعفو اللحى أرفو اللحى وفروا اللحى. طيب وين التوفيق؟ وين الإعفاء؟ وين الرخاء؟ هذا معصية. نعم. نعم نفس الشيء، إذا كان فاسق مبتلع هو كالفاسق في الأفعال. لا كيف تقول أنت فاسق؟ الذي بدعته مكفرة يكون كافرا، وسيأتي بكلام المؤلف. نعم نعم. وش تقول يا جماعة؟ ما يدخل المسجد. وآدم جايبه ذكي يقول شارب الدخان كآكل البصل، كيف نجعل يصلي إماما بحالق اللحية؟ نقول هذا إذا كان في غير المسجد. أصل شارب الدخان إذا كان له رائحة كريهة لا يدخل المسجد أصلا. بس كل من أكل كل من له رائحة كريهة تؤذي فإنه لا يدخل المسجد، حتى إن العلماء قالوا من به بخر بغير اختيار، بخر يعني رائحة كريهة تخرج من معدته وتكون في فمه، إذا كلمك تحس بالروائح الكريهة تخرج من كلامه، يقول هذا لا يدخل المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في تعليل منع الآكل البصل من المسجد، قال إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. هنا نعم فهد صلى الأقلة صحت صلاة من إذا صلى الأقلة. نعم لكن سبق معنا في باب النجاسات أنه إذا حمل نجاسة أو لقاها بثوبه أو بدنه كان صلى الأقلة لأنه لم يخرج من معدنه، لم يخرج البول، والشيء إذا لم يخرج فهو طاهر لا حكم له. ولهذا لو حمل صبيا كل بطنه عذرة صحة الصلاة. قرأنا كثير منها ولا تصح خلف فاسق ككافر. ولا تصح خلف محدث ولا متنكس يعلم ذلك، فإن جهل هو والمأموم حتى قبل صحت المأموم بس بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فالمؤلف رحمه الله يقول إن إمام المسجد أحق بالإمامة ولو وجد من هو أقرأ منه، فما هو الدليل يا بندر؟ شوي ما في اسم مش كثير. نعم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل في سلطانه، والإمام سلطانه في مسجده. طيب اجتمع رجلان أحدهما أعمى والثاني بصير، فأيهما أولى؟ ها البصير. طيب إذا كان الأعمى أقرأ، إذن يكون البصير أولى مع تساويهما في بقية الصفات في القراءة والسنة والفقه وما سبق. طيب لماذا كان الحاضر أولى من البدوي؟ لا أحمد، الحاضر يعني ساكن الحاضر أولى من البدوي. ها طيب أنت، لأن الغالب في البادية الجهل. هل عندك دليل لهذا أن الغالب في البادية الجهل؟ أنت قوله تعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله. طيب لماذا كان المقيم أولى من المسافر؟ نعم نعم لأن المقيم إذا صلى إذا صلى بالمسافر أتم، والمسافر إذا صلى بالمقيم قصر، فيفوت بعض الصلاة. نعم. طيب، قال المؤلف يا سلمان: من له ثياب أولى من غيره؟ نعم، يقصد بهذا من له ثياب أي ما يغطى به كتفيه ورأسه، أولى من، يعني الثياب الكاملة، ثياب كاملة أولى من له ثياب ناقصة. طيب، ولا من له ثياب أولى من العريان؟ لا، هو قصد بمثل هذا الأول ما ذكرناه. أي الأول لا ما يصح، إذا صار واحد عريان واحد عليه ثياب تستر العورة ما نقول أولى، واجب. طيب يا أبو خالد، يقول المؤلف: إن الصلاة لا تصح خلف الفاسق، فمن هو الفاسق؟ خارج عن الإسلام، الفاسق الخارج عن الإسلام. يعني الخارج عن طاعة الله بأي معصية كان. ها، تراكم يا جماعة إذا رفعت يديكم أجبت النصف جواب، يفهم المجيب أنه على خطأ، هذا نصف الجواب. طيب، ألا دعنا من التمثيل، من هو الفاسق؟ خارج عن إيش؟ الخارج من المسجد عن طاعة الله في أي بأي معصية؟ يمكن انك تحضر ولا احضر قلبك. نعم، عبد المنان صح، بفعل كبيره او اصرار على صغيره. طيب، ما هو الدليل عليان على ان الفاسق لا تصح الصلاه خلفه؟ هذا لا تصح، لا تصح خلف فاسق، يعني لو صلى واحد خلف فاسق صلاته باطلة. نعم. آه، ما هو نعم ها؟ لا نعم بعد نعم. أحسن، استدلوا بحديث ضعيف: لا يؤمن فاجر مؤمنا، لا يؤمن فاجر مؤمنا، عرفتم؟ طيب، هل يفرق بين الفاسق المعلن أو المستتر؟ تالي وراء، ارفع يدك وراك أيضا. أي نعم، هل يفرق بين الفاسق المعلن بفسقه والمستتر أو كلهم سواء؟ لا، الفاسق المعلن يفرق بينهم. ها؟ يعني مثلا لو كان فاسقا فسقا مستترا فيه فإن الصلاة خلفه تصح. يعني نحن نعلم أن هذا الرجل يشرب الخمر لكن ما هو يعلن هذا، يشربه خفية. يلا حسن، هذا حسن الجنبك منه. عندك أنت جواب؟ لا لا لا. نعم، يلا إبراهيم. قل: هل يفرق بين الفاسق المستتر في فسقه وبين الفاسق المعلن؟ بمعنى لو أن هذا الرجل نعلم أنه يشرب الخمر سرا هل تصح الصلاة خلفه أو لا؟ على قول المذهب أنها لا تصح، وأنه لا يفرق. أولا التعبير على قول المذهب، المذهب ما له قول. أين على قول المؤلف أنه لا يفرق. أنه لا فرق لأنه أطلق. طيب زين، هذا كلام المؤلف رحمه الله، يقول إنها لا تصح الصلاة خلف الفاسد، سواء عموم كلامه سواء نبدأ الدرس، لأن ظاهر ما كملنا تماما. عسى أنت برد. نعم طيب زين، المذهب كلام المؤلف رحمه الله مطلق، يشمل الفاسق بالاعتقاد والفاسق بالأقوال والفاسق بالأفعال، هذا واحد. ثانيا يشمل الفاسق المعلن بفسقه كالذي يشرب الدخان علناً